فيها بإذن الله

لك. ليس لك. الله أكبر. Yeah. السفينة حجم الله أهو الله أكبر لا السفينة حجم إيه السفينة تعادله أيوة وينفقوا مما رزقهم دكتور استاذ مبارك استاذ عظيم الله الله الله السماوات والأرض أو قرأ الزلال كده عن الشيخ. ما هو أكبر يا حاج البيت يا مهندس. يعني عبد الجل يا مولانا. نعم يا مهندس. استاذ الكل. ما هو أكبر. صلي على النبي عبد الجل. أجل يا عبد الجل. وأنزل من السماء الزمن يا مولانا. ودخلكم الفلك لتجري في البحر بأمرك. يا الله الله نعم نعم وسخركم الفلك لتجري في البحر بأمره. يا هود على المزاشة. الله الله وسخر لكم يا وآتاكم من كل ما الله أكبر يا مسيح. نعم،

ايه سلامات يا حاج. عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. Oh. ولوالدي وللمؤمنين ثم اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Oh.